الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. انزل الشيخ ناصر. نعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. شيخ، بدي اسالك سؤال لو سمحت تجاوبني عليه. تفضل. يا سيدي، انا رجل متزوج ودخن. عافاك الله. حلفت يمين يا شيخ ما ادخن، حكيت والله العظيم ما ادخن، ثم تاكيدا من اليمين يا شيخ حكيت احرم علي الدخان زي ما تحرم علي مرضي. كانت يا شيخ هاي الحلفان يعني ساعد زعل، شو الحكم في هاي الناحية يا شيخ؟ تفضلت علينا جوابنا. هذا كلامك، أولا أريح بالك أنه ليس له علاقة بزوجتك. يا شيخ لو سمحت، أنا كان قصدي تحرم علي الدخان زي ما تحرم علي زوجتي للجماع. أنا عارف. تفضل يا شيخ. لو وجهت الخطاب إلى زوجتك وحرمتها كما تحرم عليك والدتك فهذا هو الظهار المعروف في الإسلام. لكن أنت حرمت، أردت بتحريمك أن تحرم على نفسك شرب الدخان وليس غير ذلك، هذا الذي أفهم من كلامك. فهل هو كذلك أم أنت ناوي شيء آخر؟ أنا يا شيخ. ألو. مين؟ ألو. ألو. فهمتني؟ فهمتك يا شيخ. طيب ما هو الجواب؟ أنا أريد أن أتأكد لأني أنا حلفت اليمين ثم أتبع. يا أخي بارك الله فيك، أجيب عن السؤال ولا تعيد الكلام. أجيب عن السؤال إن كنت فهمته. أعيد السؤال مرة أخرى لو سمحت. سامحك الله. أنا أقول هذا اليمين الذي حلفته أفهم أنا منه، وأنت أدرى بما قصدت منه. أنا أفهم أنك أردت أن تحرم على نفسك شرب الدخان أبد الحياة، ولم ترد أن تحرم شيئا آخر، هكذا أنا أفهم. فأنا أسألك الآن، هذا الفهم مني لكلامك صحيح أم لا؟ صحيح يا شيخ. طيب، صحيح. على هذا أقول كفارة. لا عد للدخان يا شيخ. نعم. لا عد للدخان. أنا بقول لك لا، لا تكف، لا تفكر بكفارة. نعم. يجب أن تظل على يمينك وأن تحرم الدخان على نفسك أبد الدهر، لأنه فيما يبدو لي والله أعلم أنك من الناس الذين لا يعلمون أن شرب الدخان حرام. لا أعلم يا شيخ بهذا الحكي. لا تعلم؟ لا لا. فظني كان في محله، ولذلك فيجب عليك أن تعلم أن شرب الدخان حرام. نعم. ولا يجوز أن تعود إلى هذا الحرام، ولا سيما أنك حلفت يمينا. يا شيخ أنا رجعت وأخذت سيجارة واحدة بس. الله يعافيك. بهاي السيجارة يجب علي أن أسوي كفارة يعني عن الحلفان اللي سويته؟ نعم، يجب عليك أن تقدم الكفارة، لكن لا يجوز لك أن تتبع السيجارة بسيجارة. يجب عليك أن تقدم الكفارة لأنك شربت تلك السيجارة، لكن حرام عليك أن تعود إلى سيجارة أخرى. الله ما وإياك، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أمين. نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق. أمين يا شيخ. الآن يا شيخ أنا بدي أسوي كفارة إني دخنت. نعم. فكيف أسوي كفارة هاي؟ كيف بدي أكفر عن ذنبي؟ إن كنت موسعا عليك في المال فعليك أن تطعم 10 مساكين، كل مسكين وقعة. كم قيمتها يا شيخ؟ سواء لا لا أقول لك تطعم. تطعم يعني القيمة. نعم. تطعم طعام. أيوة، يعني الطعام اللي تأكله أنت وأهلك تطبخه وتدعو العشرة إن شئت دفعة واحدة أو خمسة خمسة أو اثنين اثنين أو واحد واحد حسب ما يتيسر لك، لكن لابد من الإطعام إن شاء الله، وهذا إذا كنت موسعا. أما إن كنت غير موسع فتصوم 3 أيام والله، لكن الحال يعني الله ميسرها وإن شاء الله نطعم 10 فساكين يا شيخ. يعطيك العافية، وأعظك مرة أخرى أن تعود لشرب الدخان، وعليك أن تطلقه 3 طلقات لا رجعت فيها إن شاء الله يا شيخ. يعطيك العافية. شكرا لك يا شيخ. السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم.